كارثة يا مولاي. قبل أن يصل الجنود إلى عصران وعشمان تمكن من الهرب بعد أن أفرغ بيت المال من كل النقود. ابحث عنهم يا خالد مستعينا بكل ما يلزم، وقود الجنود بنفسك. أمرك يا سيدي. دلني يا حضرة القاضي كيف نعالج الأمر الآن؟ ما إن يا مولاي، المال الحلال لا يضيع أبدا. لا يوجد مخلوق واحد في هذه الجبال الوعرة، وهذا ما يجعله أفضل مكان للاختباء. وإلى متى سنظل مختبئين؟ لبضعة أسابيع، حتى ييأس الخليفة وحراسه من البحث عنا. بضعة أسابيع في هذا المكان المقفر؟ بعدها سنرحل إلى أي أرض بعيدة، وسنعيش ملوكا بما لدينا من نقود. لقد تأكدت من براءتك يا مفتاح، وأمرت بالإفراج عنك. حقا يا كرم الله، كما أمر الخليفة أن تعود صاحبا للشرطة. يحيى العدل. أكاد أبكي من شدة التأثر. أجل البكاء لوقت آخر، أمامك مهمة خطيرة. رهن إشارتك يا حضرة القاضي. لقد سرق الوزير عصران والضابط عشمان بيت المال، ويجب أن تساعد في القبض عليهما. هذه أسعد مهمة سأقوم بها يا سيدي، بل هي شرف وواجب مقدس علي أن أؤديه. أمامك ساعتان للراحة، ثم تنضم إلى الأمير خالد في بحثه. لا أريد وقتا للراحة، أين الأمير؟ ألا تريد الاطمئنان على بيتك وزوجتك؟ بيتي هو العمل، وزوجتي هي الشرطة. أرجوك يا سيدي القاضي، أين الأمير؟ هيا لتلحق بركب الأمير إذن. أخيرا ستقع في يدي يا عشمان. جدي، الناس يقولون إن الوزير سارق، هل هذا صحيح؟ نعم للأسف. وصاحب الشرطة أيضا؟ هو شريكه في الجريمة. لماذا يسرق الأغنياء وهم لا يحتاجون إلى المال؟ الطمع يا صفاء، وحب الدنيا ونسيان الآخرة. وماذا سيفعل الفقراء يا أبي بعد أن فرغ بيت المال؟ الله هو الرزاق وحده، هذا ابتلاء للجميع. جدي، ما معنى ابتلاء؟ الابتلاء هو الامتحان أو الاختبار القوي ليعرف الواحد منا حقيقة نفسه. لست أفهم يا جدي. سأحكي لكم قصة من الأثر النبوي الشريف تعينكم على الفهم. يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل، أحدهم أبرص يعاني من مرض جلدي، والثاني أعمى، والثالث أقرع لا ينبت الشعر في رأسه. مرحبا بك يا عزرا. يا سيد شمعون، جئت إليك راجيا المصاهرة لأتزوج إحدى ابنتيك. ماذا لديك من المال؟ ليس لدي مال أدخره، ولكنني قوي البنيان وأعمل أجيرا عند من يطلبني. انظري إلى هذا الأقرع الذي يريد الزواج بواحدة منا. ليس أقرع فحسب، وإنما أيضا فقير. لحظة، أسأل الفتاتين. تفضل يا سيدي، تفضل. تسألون عن ماذا يا أبي؟ لم يبقى غير هذا الأقرع ليتقدم إلينا. إلى هذا الحد تريد أن تتخلص منه؟ أقرع؟ اخفض صوتيكما. السلام عليك يا سيد ليشا. ماذا تريد أيها الأبرص؟ إن لي اسما يناديني الناس به، هو ميخا. فلماذا تناديني بمرضي؟ لأنك أبرص وأخشى أن تعديني. إن مرضي لا ينتقل برد السلام. اختصر الكلام، فأمامي عمل كثير. سمعت أنك تحتاج إلى مساعد يعاونك في بيع العطور. طلبك مرفوض أيها الأبرص. لماذا؟ إنني مجتهد ومخلص. هل جننت؟ إنني أبيع العطور، العطور، فمن يشتري مني إذا كان مساعدي أبرص تؤذي رؤيته الناس؟ هيا ابتعد عني، هيا. الأرزاق بالله، رب موسى وهارون. أيها الناس، ألا يوجد من يدلني إلى طريق السوق؟ انظري يا إليورا، إنه آشر الأعمى. أنت تعرفين اسمي يا باتيا، فلماذا تنادينني بالأعمى؟ كيف عرفت أنني باتيا؟ من صوتك، أسمعك دوما تصيحين في السوق وتتشاجرين مع الباعة. حتى الأعمى يسخر منك يا أختي. ما هذا اليوم العجيب؟ يبدأ بأقرع وينتهي بأعمى. هيا امضي عني واتركاني أبحث عن شخص يدلني إلى طريق السوق. سقطت في الوحل يا أعمى. هذا أقل ما تستحق. شكرا لكم على هذه المساعدة. أنا الذي مددت لك يدي وجذبتك من الماء. لا أدري كيف أكافئك. الأمر بسيط، أعطني نقودا. لا أملك شيئا للأسف. أتعرف أن الذي مد إليك يده أبرص؟ لقد أذاك بالمساعدة. ما الذي يضحكك إلى هذا الحد يا أقرع؟ أقرع وأبرص وأعمى، إذن الحال من بعضي. ألستما جائعين؟ إنني أتضور جوعا. إنني أشم رائحة التمر. شيء طبيعي، فنحن نجلس تحت نخلة أيها الأعمى. إذن ليتسلق أحدكم النخلة ويلقي إلينا بالتمر وسنحفظ له نصيبه. ولماذا لا تتسلقها أنت؟ إنني أعمى، لا أرى موضع قدمي. وأنا أبرص، كيف أمسك التمر بيدي؟ وأنا أقرع وأخشى على رأسي من أشعة الشمس. حجة فارغة، يجب أن نتعاون معا وإلا هلكنا جوعا. صدقاني، لماذا لا يرد علي أحد؟ أنذال. اعذرني أيها السيد في أنني أقودك للطريق بهذا الشكل، فلا يصح أن أمسك بيد رجل غريب. لا بأس يا أختاه. هل هذا هو المكان الذي تقصده؟ نعم، إنه كوخي المتواضع. شكرا لك على المساعدة. عفوا، هذا واجب على كل إنسان. من علمك هذا؟ أبي، إنه رجل طيب وصالح، ولكن الشيخوخة أقعدته عن العمل. لقد أدى واجبه وأحسن تربيتك. هناك رجال في سن الشباب أقعدتهم سخرية الناس عن العمل. لا تحزن، فالله يأتي بالرزق مع كل صباح جديد. يا لك من فتاة طيبة القلب. لقد تأخرت كثيرا يا سيدي، ويجب أن أنصرف في الحال. لم أعرف اسمك أيتها الفتاة الطيبة. إفرات، اسمي إفرات يا سيدي. اسم جميل. ليتني أجد عملا، ولكن من يقبل أن يستعين برجل مريض مثلي؟ وبعث الله ملكا من السماء إلى الرجل الأبرص. ما هذا الضوء المبهر؟ طمأنه الملك الكريم وقال له: أي شيء أحب إليك؟ أحب الأشياء إلي؟ لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني ذلك المرض. مسح الملك الكريم جلد الرجل فشفي من المرض وذهب عنه البرص. هل هذه يدي؟ وهذا جلدي حقا؟ الحمد لله. قال الملك: أي المال أحب إليك؟ إنني أحب الإبل، ولكن من أين لي بها؟ أين ذهبت يا سيدي؟ إنها ناقة، الناقة التي تمنيتها. يا كرم الله. قال الملك: بارك الله لك فيها. وذهب الملك الكريم إلى الأقرع. أرجوك ألا تؤذيني، وإن كنت أظن أن ذلك النور والبهاء لا يأتي إلا بكل خير. وقال له: أي شيء أحب إليك؟ شعر حسن، ويذهب عني ذلك القرع الذي جعل الناس يهزؤون بي. ما هذا الذي ألمسه بيدي؟ من هذا الشاب الجميل؟ أهو أنا؟ شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب. قال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ البقر، البقر يساعدني في فلاحة الأرض ويطعم صاحبه ويسقيه. كيف جاءت هذه البقرة إلى هنا؟ قال الملك قبل أن ينصرف: بارك الله لك فيها. ما هذا الريح الطيب؟ هل عادت إفرات؟ أم أن في كوخ المتواضع ملك من السماء؟ عاد الملك على الأعمى نفس السؤال: أي شيء أحب إليك؟ أن يرد الله إلي بصري فأرى الناس من حولي. لماذا تمسح بيدك على عيني يا سيدي؟ إنني أرى، إنني أرى. ها هو المرعى، ها هي السماء، ها هي السماء التي طالما تخيلتها. لا، إنها أجمل من الخيال. سبحان من هذا خلقه. وسأل: أي المال أحب إليك؟ الغنم، لكم وددت أن أكون راعياً لل... ها؟ سبحان الله! أتعرفين أنك أول كائن حي أبصره بعيني؟ الحمد لله على ما أعطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. يا لها من قصة جميلة ونهايتها سعيدة. القصة لم تنتهي بعد، بل بدأت أحداثها الحقيقية. كيف يا أبي؟ الناس تظن أن الفقر والجوع والمرض هي فقط الابتلاءات الكبرى. وهل هناك امتحان آخر؟ نعم يا بني، امتحان الصحة والقوة والثراء، امتحان شديد الصعوبة لأنه لا يكون ظاهرا لكل الناس. إذن للقصة بقية طويلة. نعم، ولكن لا يتسع لها الوقت الآن. إذن أكملها لكم غدا إن شاء الله. أتقلدان جدكما؟ هيا تصبحان على خير.